بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فأقول إن درسنا في يوم الأربعاء والخميس الذي يكون بعد المغرب هو في الأصل درس عام ليس لطلبة العلم فحسب، أما درس السبت الأحد الاثنين الثلاثاء فهي بعد العشاء لطلاب العلم يحصل فيها التوسع، أما درسنا في اليوم وبالأمس فهو درس عام، ولهذا فنحن نكون بين متوسطين وبين متوسعين، وإذا حصل إشكال في بعض الألفاظ أو بعض الفهم فلا مانع من أن يكتب الحاضر معنا جزاه الله خيرا ليكون التوضيح، لأن القصد هو الفائدة، ومثل هذه المجالس لابد أن تستغل في الخير وفي فهم الأحكام فهما سليما على مقتضى دلالة الكتاب والسنة، وهذا من أعظم العبادات وأنواع القربات التي يجب أن يتنافس فيها المتنافسون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه قراءة في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلمكم. وسئل رحمه الله عن السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء، فأجاب بأن كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء بحق الرجل والمرأة، لقوله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. والحدث هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط، وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين. أما الغائط والسوائل فكلها توجب الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومثل الريح أكل لحم الإبل والنوم ونحوه مما يزيل العقل، ومس الفرج باليد، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره كالزوجة والطفل، والله ولي التوفيق. هذا قرأته وشرحناه بالأمس. وسئل عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية وهل تنقض الوضوء، فأجاب بأنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة. أما مس المرأة ففي نقضه للوضوء خلاف، والصواب أنه لا ينقض الوضوء سواء كان عن شهوة أو غير شهوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح، وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح يدل على نقض الوضوء بمسها، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. أما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم، وليس المراد به مس اليد في أصح قولي العلماء. هذه المسألة هي مسألة الناقض السابع من نواقض الوضوء، قد ذكرنا بالأمس ستة وهذا هو السابع. أولا مسألة مس المرأة، مصافحة المرأة، هذا أمر متقرر تحريمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا متقرر بإشارة تسمى عند الأصوليين بإشارة الإيماء من كلام الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وإذا أمر الله بغض البصر وحفظ الفرج فإن من لوازم غض البصر من باب الأولى ألا يمس امرأة لا تحل له، سواء كان بمصافحة أو بغير ذلك. وهكذا أيضا من مفهوم أو مضامين مفهوم حفظ الفرج حفظه حقيقة، وحفظه مما يتعلق بمقدماته، ومن ذلك مس المرأة. والمصافحة في الغالب هي من مقدمات الشهوة، والشهوة تجر إلى ما لا تحمد عقباه، فكان التحريم واضحا من كلام الله جل وعلا. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي واضحة في الدلالة الصريحة: إني لا أصافح النساء، وهذا إخبار يستلزم منه النهي عن مصافحة المرأة، لأن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما مست يده يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. قد جاء في بعض الأحاديث وحديث حسن: لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يصافح امرأة. فعلى كل حال هذه مسألة متقررة. أما مسألة لمس المرأة، مس المرأة ولمسها هل هو ناقض من نواقض الوضوء سواء كانت امرأته أو كانت بنته أو كانت محرما له أو كانت أجنبية، فهل ينتقض الوضوء بلمس المرأة مجرد اللمس باليد أو بأي عضو من أعضاء البدن عدا الشعر والظفر؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال، لأن الأدلة فيها ليست بواضحة، إذ بعضها يدل على النقض وبعضها يدل على عدم النقض، وحينئذ تعارضت أذهان المجتهدين في فهم هذه النصوص، لأنها لا بد أن تدل على معنى واحد ليس بمتناقض. الله جل وعلا يقول: أو لامستم النساء، يقول ذلك في مقام الحدث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية فهم منها الشافعي رحمه الله وهو ورواية على الإمام أحمد أن مجرد المس للمرأة ينقض الوضوء، قالوا: لأن الله جعله بقرينة الغائط فأوجب فيه الطهارة البدلية، إذا لم يجد الماء الإنسان فإنه يتيمم، وما هذا إلا لأن مس المرأة ناقض من نواقض الوضوء. وأيضا استدلوا ببعض الأدلة التي منها تفسير بعض السلف لهذه الآية بأنه مس المرأة بدون جماع، واستأنسوا ببعض الآثار التي تدل على أن المس واللمس أن المراد به أن الله يكني به عن الجماع، ويكني به أيضا عن أو يصرح به عن لمس المرأة ومسها ببدنه. وقالوا إن المعنى أو قرينة السياق في هذه الآية تدل على أن المراد مجرد المس بدون جماع. وذهب الحنفية ورواية الإمام أحمد أيضا إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وقالوا إن المراد بهذه الآية هو الجماع، كناية عن الجماع. واستدلوا بأن ابن عباس رضي الله عنه فسرها تفسيرا واضحا بأن المراد به الجماع، وتفسير الصحابي هو يأتي في المرتبة الثالثة، لأن تفسير القرآن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. قد ثبت عن ابن عباس أنه فسر اللمس هنا بالجماع. قالوا ويدل عليها أيضا دلالة الأحاديث الأخرى ككناية الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، يكني بذلك عن أنها تزني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. وذهب جماعة والقول الثالث ورواية على الإمام أحمد هي المشهورة عنه إلى أن من مس امرأته أو مس غيرها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، ومن مسها بدون شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، جمعا بين الأدلة. وهناك أيضا تأصيل سنعرفه في الترجيح. الحنفية استدلوا من السنة بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا وإن كان فيه ضعف إلا أنهم قالوا إنه صحيح، قد صححه ابن عبد البر جماعة من المحدثين. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة وكانت تعترض أمامه، ثم إذا أراد أن يسجد غمزها لتكف رجلها أو قدمها عن موطئ سجوده عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء أيضا في حديث آخر عنها أنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قالت فوقعت يدي على مخامص قدمه وهو ساجد يدعو بكذا وكذا. فدلت هذه الأدلة على أن مس المرأة المجرد أنه لا ينقض الوضوء. وحينما تتأمل الأدلة سماحة الشيخ رحمه الله رجح المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة، وحينما تتأمل الأدلة فإنك تجد آية المائدة ظاهر فيها المراد، وأنه هو الطهارة الكبرى، أن المراد به الجماع، لأن الله جل وعلا قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر أحوالا وأسبابا، ذكر الحال الأولى حال المرض، وذكر الحال الثانية حال السفر، وهذه حالتان في حالة العوارض، وحينئذ يقابلها حالة عدم العارض وهو المقيم الذي يجد الماء والذي لا يضره الماء، فهذا قد ذكره الله في مطلع الآية على أنه يجب عليه أن يتوضأ. وأما من كانت حاله حالة مرض يضره الماء أو يزيد في مرضه أو كان في سفر ولم يجد الماء فإنه ينتقل إلى الطهارة البدلية. وحينئذ هذه الطهارة الأصلية التي هي الطهارة بالماء والطهارة البدلية التي هي التيمم لا بد لها من أسباب حتى تجب. هذه الأسباب أسباب منها ما هو يوجب الطهارة الصغرى ومنه ما يوجب الطهارة الكبرى. الطهارة الصغرى التي هي النواقض مثل خارج من السبيلين، النوم، ما ذكرنا بالأمس، أكل لحم الجزور، مس الفرج، كل هذه طهارة توجب الطهارة الصغرى. فذكر الله جل وعلا سببا من أسبابها، سببا واحدا هو أهم الأسباب وأعظمها. حينئذ لما قال أو لامستم النساء، علمنا أن هذا السبب هو سبب للطهارة الكبرى، وهو السبب الغالب في الطهارة الكبرى الذي هو الجنابة، لأن الطهارة الكبرى تجب بالاحتلام، تجب بالجماع، تجب بالمباشرة بمعنى الإيلاج بدون إنزال، تجب بالحيض، تجب بالنفاس. فذكر الله جل وعلا أعمها وأغلبها وأكثرها وقوعا، وذكر كما ذكر في الطهارة الصغرى أعم الأسباب وأغلبها وأكثرها. فعلمنا أن ذلك، أن المراد بقوله تعالى أو لامستم، أنه هو الجماع. وهذا تؤيده قاعدة أصولية صحيحة، وهي أن التأسيس أولى من التأكيد. فلو كان المعنى أو لامستم النساء معناه هو سبب الطهارة الصغرى، لكان قد ذكر في للطهارة الصغرى سببين، ولم يذكر للطهارة الكبرى في الطهارة البدلية أو في الطهارة الأصلية سبب. وهذا لا تساعده هذه الآية، لأن إذا حملناها على الجماع فإنها تؤسس حكما جديدا. فإذا عرفنا من هذه الآية أن المراد به هو الجماع. فإن قيل ماذا تقولون في تفسير ابن عباس، قلنا إن نقول كما قلتم، إن نجعل المرتبة الثالثة في التفسير تفسير الصحابي، لكن هنا عندنا تفسير بالقرآن، لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والمس هنا في كلام الله هو الجماع، فليكن في كلام الله في آية المائدة هو الجماع. ونحن نقول إن تفسير القرآن بالقرآن، سواء كان تفسيرا صريحا أو تفسيرا باللفظ في الموضع الآخر كما في كلامنا هنا، فإنه يكون حينئذ مقدم على تفسير ابن عباس رضي الله عنه، وهذا هو الذي يجزم به اجتهادا. وأما الأدلة فإن الأدلة تقتضي أن اللمس فيه ما هو من السنة يقضي ولو بإشارة بعيدة إلى أن اللمس ناقض من نواقض الوضوء. قد جاء في بعض السنن، سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وأصله في الصحيحين، في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قابلت امرأة أجنبية وإنه ما بقي إلا ما يكون بين الرجل والمرأة، وإلا فقد مس منها جميع بدنها ولم يترك منها إلا ما يترك الرجل، إلا ما يكون بين الرجل وبين زوجه يعرض بالجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم. قال لا. قال إن الله جل وعلا يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال له قم فتوضأ ثم صلي. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره بالوضوء بعد أن مس هذه المرأة مسيسا بدون جماع، ثم أمره بالصلاة. وأما بقية الأدلة فإنها تدل على أن المس ليس بناقض، كما في الحديث قبل بعض نسائه ثم خرج وصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث يدل على أنه ليس بناقض، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف فقد ضعفه البخاري وجزم ابن حزم بأنه ضعيف وليس بشيء، وهكذا يحيى بن القطان وغيره قالوا إنه ضعيف، لكن يبقى معنا حديث عائشة في الموضعين. فإذا تعارضت الأدلة حينئذ نعود إلى التأصيل، فنقول إنه قد علم من هذه الشريعة بعموماتها المعنوية. ما معنى العمومات المعنوية؟ بمعنى أن الله جل وعلا ينص في موضع ونأخذ منه معنى، وينص على حكم آخر ونأخذ منه معنى. هذه المعاني تتحد، وقد اتحدت على شيء، وهو أن مظنة الشيء تنزل منزلته حقيقة. وقد علمنا بأن مس المرأة لشهوة مظنة أن يخرج من الإنسان ملي أو مذي، وهذا هو الغالب. إذا مسها بشهوة حقيقية فإنه في الغالب يخرج منه مذي أو مني، وهذا إما موجب لي، والغالب أنه مذي لأنه هو الذي يخرج عقب الشهوة. وقالوا تنزل هذه المظنة منزلة الحقيقة، فإذا وجد شهوة بهذا المس فإنه ينتقض تنزيلا لهذه المظنة منزلة الحقيقة، بمعنى كأنه خرج منه شيء. ولعل هذا هو الأقرب وهذا هو الأحوط، وهذا هو الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا كان المس لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا لم يكن لشهوة فإنه لا ينقض، لأن الشهوة يكون الوضوء الذي يعقبها قد أزال ثورتها وآثارها، وحينئذ يكون الإنسان في مأمن عن انتقاض طهارته وبالتالي عن فساد عبادته. وإن قال قائل بما ذكره الشيخ فأيضا هو قول وجيه، إلا أن الأحوط والأورع لدين الإنسان أنه إذا مس امرأة بشهوة فإنه يتوضأ، وإلا فلا. نعم. وسئل عن ملامسة بلاط الحمام والأدوات الصحية وملابس الطفل المبتلة بالبول هل تنقض الوضوء؟ فأجاب بأن ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة وطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة أو في رجله رطوبة. وأما ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده. ليس هناك العلاقة بين انتقاض الوضوء وبين إزالة النجاسة إلا في مسألة واحدة عند الفقهاء، وهي أنه لا تصح النجاسة، لا تصح الطهارة، أي لا يصح الوضوء إلا بإزالة ما على السبيلين من الخارج. هذا هو القول الصحيح والراجح، أن الإنسان إذا تخلى من القبل أو الدبر وانقطع هذا الأمر، هذه الحاجة انقطعت، فيبقى الاستنجاء. فلو أنه توضأ ثم أزالها فإنه ينتقض وضوءه حتى ولو لم يمس دبره أو قبله، لأنه يشترط الاستنجاء في هذه الحالة قبل الوضوء. هذه هي العلاقة بين إزالة النجاسة وبين الوضوء في هذه المسألة. وأما ما عداه فإن الوضوء لا ينقضه ما يحدث على بدن الإنسان من نجاسة، فلو أن الإنسان توضأ ثم أصابه نجاسة في قدمه أو في مواضع وضوئه أو في غير مواضع وضوئه فإن الواجب عليه أن يزيل هذه النجاسة فقط، وأما وضوءه فباق. أما الإنسان إذا لمس نجاسة أو مشى على نجاسة أو جلس على نجاسة فلا يخلو الحال كما ذكره أهل العلم الحالين، أن يكون المماسة من الطاهر إلى النجس من ناشف إلى ناشف، فمماسة الناشف للناشف لا تنجس كما هي القاعدة، مماسة الناشف للناشف أو اليابس لليابس لا تنجس، هذه قاعدة ذكرها الفقهاء. وأما ملامسة مماسة الرطب بالرطب فإنها ناقلة للنجاسة، وهكذا ملامسة الرطب باليابس ناقلة للنجاسة، فحينئذ تنقل النجاسة من الموضع إلى الموضعين، هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، فيكون ما عم إليه أو وصل إليه النجاسة فإنه يكون نجسا. هذه هي القاعدة في مماسة النجاسة، النجس للنجس، نعم، النجس لغيره أي أو الطاهر للنجس، نعم. وسئل عن مس الطبيب لعورة المريض قبلا كانت أو دبرا هل ينقض الوضوء؟ فأجاب بأنه لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة لمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا. أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه. لكن من مس الفرج دون حائل يعني مس اللحم فإنه ينتقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل. هذا هو تفصيل الكلام الذي ذكرنا، لكن هناك مسألة ذكرها الشيخ وهي الضرورة والحاجة. الضرورة والحاجة الناس يتوسعون فيها، وهذه ليست بخاصة في العبادات بل في المنهيات، وسواء كان في المأكولات أو في الملابس أو في الأمور الاقتصادية أو في الأمور الاجتماعية أو حتى على مستوى المجتمعات وعلاقتها بغيرها من المجتمعات الأخرى الكافرة، المجتمعات المسلمة بالكافرة، تجد أنهم يخلطون بين الضرورة وبين الحاجة. الضرورات لها شأن والحاجات لها شأن. الضرورة هي التي يفوت على الإنسان لو لم يرتكب المحرم بدنه أو عضو من أعضائه أو منفعة من منافع بدنه أو ماله كله، هذا كله هو تعريف الضرورة، هي أن يصل كما قال بعضهم أن يبلغ بالإنسان الأمر إلى درجة لو لم يرتكب المحرم لذهبت نفسه أو عضو من أعضائه أو منفعة من منافع بدنه أو ذهب عليه ماله كله. وأما الحاجة فإنها بمنزلة أدنى من الضرورة. الحاجة هي أن يبلغ بالإنسان مشقة لا تحتمل، أي مشقة كبيرة، إذا لم يرتكب الأمر المحرم، لكنه لا يترتب على ذلك فوات بدن أو عضو أو منفعة أو مال مجحف، فحينئذ الضرورة حينما يقول بعض الناس أنه يجوز للإنسان أن يقترض من البنك الربوي للضرورة، ونسأله عن هذه الضرورة فيقول إنني أحتاج إلى سيارة، أحتاج إلى أثاث بيت فاخر، أحتاج إلى كذا. الأمور في الناس على ثلاثة أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. التحسينيات هي التي لو لم تحصل للإنسان فإنه لا يكون عليه مشقة، ولكنه لا يكون كغيره ممن ساواه في عرف الناس تجملا وتكرما وتأدبا. على كل حال، فأردت أن المسلم ينبغي له أن يعرف متى الضرورة ومتى الحاجة. الضرورة، الحاجة لا تحل المحرمات على كل حال، وأما الضرورة إذا وجدت فإنها تحل لك ما حرم الله، كما قال الله جل وعلا: قد فصل عليكم ما حر وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مثل إنسان بلغ به الجوع مبلغا لو لم يأكل من الميتة لهلك، هذه هي الضرورة. فعلى الإنسان أن يكون دائما متفطنا لهذا الأمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.